أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعارض الأدلة. عرفنا بما سبق ودرسنا أنواع المباحث الأصولية، وقلنا إن الأدلة الأصولية على قسمين. القسم الأول هو الأدلة المحرزة، والقسم الثاني هو الأصول العملية. بعد أن أنهينا هذين النوعين، نتكلم عن التعارض بين هذين النوعين، وبالتالي فإن البحث تارة يقع عن التعارض بين دليلين محرزين، والبحث يقع تارة أخرى عن التعارض بين أصلين عمليين، وتارة ثالثة يقع البحث عن التعارض بين أصل عملي ودليل محرز. إذن حالات التعارض ثلاث: إما أن يقع التعارض بين نفس الأدلة المحرزة، وإما أن يقع التعارض بين نفس الأصول العملية، وإما أن يقع التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. إذن هناك حالات ثلاث. هل إن شاء الله ندرس الحالة الأولى، وهي التعارض بين نفس الأدلة المحرزة. فما هو معنى التعارض بين دليلين محرزين؟ التعارض بين دليلين محرزين يعني يوجد تنافي بين مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني. فوجود التنافي بين المدلولين، يعني الدليل الأول يدل على وجوب هذا الشيء، الدليل الآخر يدل على حرمة هذا الشيء. الدليل الأول يدل على وجوب هذا الشيء، الدليل الثاني يدل على إباحة هذا الشيء. ويوجد تنافي بين الوجوب والحرمة، يوجد تنافي بين الوجوب والإباحة. إذن التنافي بين الأدلة المحرزة هو عبارة عن التعارض فيما بينها، وبالتالي نقسم التعارض بين الأدلة المحرزة إلى ثلاثة أقسام. لا يخفى عليكم أننا فيما سبق قسمنا الدليل المحرز إلى قسمين: دليل شرعي ودليل عقلي. وقسمنا الدليل الشرعي أيضا إلى قسمين: دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. إذن الأدلة المحرزة تشمل الأدلة الشرعية اللفظية، والأدلة الشرعية غير اللفظية، والأدلة العقلية. في حالات التعارض بين الأدلة المحرزة ندرس ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقع التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين. الدليل الأول يقول الصلاة واجبة، الدليل الثاني يقول الصلاة مباحة وليست واجبة. إذن هناك تنافي وتعارض بينهما. الحالة الثانية أن يحصل التعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي. الحالة الثالثة أن يحصل تعارض بين دليلين عقليين. إذا عندما ندرس الأدلة المحرزة ندرس ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة التعارض بين دليلين لفظيين شرعيين، والحالة الثانية تعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، والحالة الثالثة هي التعارض بين دليلين عقليين. نحن إن شاء الله الآن ندرس حالات التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين. إذا تحددت دائرة بحثنا، نحن الآن ندرس حالة التعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي لفظي آخر. هذه الحالة تندرج تحت عنوان التعارض بين الأدلة المحرزة، والتعارض بين نفس الأدلة المحرزة يقابله التعارض بين نفس الأصول العملية أو التعارض بين دليل المحرز وأصل العملي. نقرأ هذا المقدار الذي ذكره الشهيد رضوان الله عليه في المقدمة، ثم نشرع في دراسة حالات التعارض بين الأدلة الشرعية اللفظية. تعارض الأدلة، لا يخفى عليكم أن بحث تعارض الأدلة يمثل الخاتمة للمباحث الأصولية، إذ أن المباحث الأصولية لها مقدمة في حجية القطع. والنوع الأول من المباحث الأصولية هو الأدلة المحرزة، إما أدلة عقلية وإما أدلة شرعية لفظية وغير لفظية. النوع الثاني هو الأصول العملية. في خاتمة هذه المباحث الأدلة المحرزة والأصول العملية ندرس تعارض الأدلة. تعارض الأدلة، عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل المحرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا بالترتيب إن شاء الله تعالى. أولا، التعارض بين الأدلة المحرزة. والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما، يعني بين ما يدل عليه الدليل الأول وما يدل عليه الدليل الثاني، وهو على أقسام. يعني التعارض بين دليلين محرزين على أقسام. أولا منها أن يحصل التعارض في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم عليه السلام. ثانيا، ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي. ثالثا، ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين. فعلا الآن ندرس حالة التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين. توجد عدة قواعد لدراسة حالات التعارض بين دليلين لفظيين. السيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر خمس قواعد. قبل أن ندخل في عمق هذه القواعد الخمسة، لا بد من الإشارة إلى أن التعارض على نحوين، إما تعارض مستقر وإما تعارض غير مستقر. التعارض المستقر يعني التعارض المستحكم الذي لا يمكن إزالته. مثلا تأتي رواية تقول غسل الجمعة واجب ولازم، هذه الرواية صريحة. تأتي رواية أخرى تقول غسل الجمعة مستحب وليس بواجب وليس بلازم. هنا يوجد تعارض بين مدلولي الخبرين بنحو مستحكم وبنحو قوي وبنحو مستقر. واضح. بالتالي لا يمكن ان تجمع بين هاتين الروايتين. يوجد بينهما ماذا؟ تعارض مستقر ومستحكم. لا يمكن ان تعالج كلتا الروايتين، هذا يقال له تعارض مستقر. احيانا التعارض بشكل بدوي واولي موجود، لكن يمكن ان تجمع بين الرواية الاولى والرواية الثانية بجمع عرفي يجمعه العرف. مثلا رواية التي تقول اغتسل للجمعة، اغتسل صيغة أمر، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إذا دلت الرواية على وجوب غسل الجمعة، أليس كذلك؟ لكن حينما دلت بالنص بالتصريح عن الظهور، دلت بالظهور لأن صيغة اغتسل صيغة افعال ظاهرة في الوجوب وليست نصا في الوجوب. متى تنص على الوجوب؟ إنما تقول غسل الجمعة واجب لازم، هذا نص. الرواية تقول واجب، الرواية قالت اغتسل الجمعة، هذه صيغة اغتسل صيغة افعال ظاهرة في الوجوب. إذا عندنا ظهور ولا يوجد عندنا نقص. في المقابل تأتي رواية أخرى تقول غسل الجمعة يجوز تركه، يمكن تركه. هذه نص صريحة، صريحة في جواز ترك غسل الجمعة. إذن هنا حصل تنافي، لكن حصل تنافي بين ظاهر صيغة الأمر في الوجوب، في وجوب غسل الجمعة، وبين تصريح الرواية الثانية بجواز ترك غسل الجمعة. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ يقولون يوجد تعارض، لكن هذا التعارض غير مستقر، يجوز. تقول نتمسك بالرواية الصريحة ونلتزم بجواز ترك غسل الجمعة، وماذا نفعل بالرواية التي تقول اغتسل للجمعة؟ نقول صيغة الأمر كما تستعمل في الوجوب تستعمل في الاستحباب. ظاهر صيغة الأمر هو ماذا؟ الوجوب. لكن إذا وجدت قرينة على الاستحباب نحمل صيغة فعل الأمر على الاستحباب. هنا اغتسل للجمعة بحسب الظاهر هي تدل على الوجوب، لكن حينما تأتي الرواية الأخرى وهي صريحة في جواز ترك غسل الجمعة نحمل صيغة فعل الأمر على الاستحباب. فأمكن أن نجمع بين الروايتين عرفان. وهذه قاعدة من قواعد الجمع العرفي، لو تعارض دليلان أحدهما ظاهر والآخر صريح أول الظاهر بما ينسجم مع ذلك الصريح. واضح. التعارض الذي يمكن فيه أن يجمع بجمع عرفي بحيث يزول هذا التعارض. الآن أصبح ما يوجد تعارض. جمعنا بينهما بالالتزام بأن الرسل الجمعة يجوز تركه لكنه مستحب. هذه يقال لها قواعد الجمع العرفي. إذا التعارض على نحوين، تعارض مستقر مستحكم بحيث تسقط كل رواياته، وتعارض غير مستقر يعني يمكن أن نجمع بين الروايتين ونلتزم بهما. واضح. السيد الكريم أشار إلى خمس قواعد. القاعدة الأولى والقاعدة الخامسة كان ناظرا إلى التعارض المستقر. القاعدة الثانية والثالثة والرابعة كان ناظرا إلى التعارض غير المستقر، أي كان ناظرا إلى الحالات التي يمكن الجمع فيها بالجمع العرفي، يمكن إعمال قواعد الجمع العرفي. واضح إن شاء الله. الآن نتكلم عن القاعدة الأولى والخامسة باعتبار أن السيد رضوان الله عليه كان ناظرا إلى التعارض المستقر. لاحظ يا أخي، أحيانا تنظر إلى عالم الثبوت والإمكان، وأحيانا تنظر إلى عالم الإثبات والوقوع والخطاب. يعني أولا أنت إذا أردت أن تدرس أي ظاهرة، أولا تدرس هل هي ممكنة أم غير ممكنة، مستحيلة. إذا أثبتت أن هذه الظاهرة ممكنة تتكلم هل وقعت أم لم تقع. ظاهرة نزول المطر مثلا، هل هي ممكنة أم غير ممكنة؟ إذا أثبتت أنها ممكنة وليست مستحيلة تدرس هل وقع المطر ونزل أم لا. واضح. السيد رضوان الله عليه في النقطة الأولى يتكلم عن عالم الإمكان، عالم الواقع، عالم الثبوت. في النقطة الخامسة يتكلم عن عالم الإثبات، عالم الخطاب، عالم الدلالة. في النقطة الأولى نقول من المستحيل أن يوجد كلامات صادران عن المعصوم عليه السلام وكل منهما قطعي وكل منهما ينافي الآخر بشكل قطعي وبشكل صريح. يعني تأتي رواية تقول غسل الجمعة واجب ولازم، رواية عن الإمام، هذه الرواية سندها قطعي متواتر مثلا، دلالتها صريحة وقطعية، ثم تأتي رواية أخرى أيضا سندها قطعي متواترة، دلالتها تقول هكذا غسل الجمعة حرام ولا يجوز القيام به. صار تنافي بين النص على التحريم والنص على الوجوب. واضح. السيد رضوان الله عليه يقول التعارض بين كلامين قطعيين صريحين صادرين عن الامام المعصوم هذا يدل على وجود التناقض في كلام المعصوم، والمعصوم بمقتضى عصمته لا يقع في مثل هذا التناقض. فمن المستحيل ان يصدر كلامان هكذا من غير الممكن، هذا غير ممكن ثبوتا، غير ممكن واقعا ان يصدر كلامان صريحان قطعيان متنافيان متعارضا بشكل مستقر. هذا لا يمكن تصوره ولا يمكن صدوره عن المعصوم عليه السلام. واذا وجد مثل هذا لا بد من طرحه، لأنه غير ممكن ثبوتان واقعا غير ممكن. واضح. وأما في القاعدة الخامسة سيتكلم عن عالم الإبداع، عالم الدلالة، عالم الخطاب. يقول النصوص الموجودة بين أيدينا أحيانا يكون كل من النصين صريحين، أحيانا أحدهما صريح والآخر ظاهر يحمل الظاهر على الصريح، أحيانا توجد قرينة لحمل الكلام على وجهة معينة، أحيانا يوجد قيد، يوجد قرينة، أحيانا لا يوجد قيد ولا توجد قرينة ولا توجد كل هذه الأمور. واضح. في هذه الحالة يبقى الدليلان مجملان مبهما، صراحة غير موجود، تأثير غير موجود، تخصيص غير موجود، قرينة غير موجودة، والخبران متعارضان. إذا هذا التعارض يقول إلى التفاقم. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن ترجح أحدهما على الآخر. لو كان أحدهما صريح والآخر ظاهر أولنا الظاهر بما يلتزم مع الصريح، لو كان أحدهما عام والآخر خام حملنا العام على الخام، لو كان أحدهما مطلق والآخر مقيد حملنا المطلق على المقيد. لكن لا تجد كل هذه الأمور، يبقى الخبران متعارضان بشكل مستقر ويوجد بينهما وفيهما إجمال وإبهام وغموض، مما يعني التفاقم، يعني يسقط الخبر الأول والخبر الثاني ولا يمكن العمل بهما. واضح. الآن نقرأ الحالة الأولى التي أخذناها التي تكلم فيها السيد رضوان الله عليه عن عالم الثبوت، ثم ندرس الحالة الثانية والثالثة والرابعة التي تكلم فيها السيد الشهيد عن التعارض غير المستقر الذي تشمله قواعد الجمع العرفي، ثم نطبق الحالة الخامسة التي تكلم فيها السيد رضوان الله عليه عن التعارض المستقر لكن في عالم الإبداع. حالات التعارض، حالة التعارض بين دليلين لفظيين. في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. القاعدة الأولى: من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية، يعني بصورة صريحة وليس الظاهرة، بصورة قطعية عن نوع من الحكم مثلا عن الوجود، يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر مثلا الحرمة، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل، يعني ماذا من هذا القبيل؟ يعني بصورة قطعية. أحيانا التعارض بين كلامين أحدهما صريح والآخر قطع والآخر ظاهر، لكن كلامين صريحين قطعيين يؤدي إلى وقوع المعقول في التناقض وهو مستحيل. واضح. القاعدة الثانية: أن يكون الكلامين الصادرين من المعصوم أحدهما قطعي الدلالة والآخر ظاهر الدلالة ظني الدلالة، أحدهما صريح والآخر غير صريح. مثلا في حديث يأتي الرواية هكذا: يجوز للصائم أن يلتمس الماء حال صومه. إذا هذه الرواية نص صريح على جواز الارتماس وأن الارتماس لا يبطل الصوم. تقول يجوز للصائم أن يلتمس، ما هو المراد من الارتماس؟ غمس الرأس الماء، يعني تجد البركة وعين وتغطس وترمس هذا الرأس، رأسك في ماذا؟ في الماء. إن جميع بدنك ورأسك فقط. الرواية تقول يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه. الرواية مختلفة جواز رمس الرأس. الرواية تقول ماذا؟ لا ترتمس في الماء وانت صائم. لا ترتمس صيغة نهي، لا تفعل صيغة نهي، هو صيغة النهي نص صريح في الحرمة ام ظاهرة في الحرمة؟ ظاهرة في الحرمة. اذا حصل تعارض بين نص وبين ظهور، بين نص الرواية الاولى في جواز ارتماس الصائم حال صومه في الماء، وبين ظهور الرواية الثانية، ظهور صيغة النهي في الرواية الثانية، ظهورها في حرمة الارتماس حال الصيام. بالتالي قوله لا ترتمس لا تفعل صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لكن صيغة النهي تستعمل في الحرمة وتستعمل في الكراهة، تستعمل في الحرمة بشكل حقيقي استعمال حقيقي، وتستعمل صيغة النهي في الكراهة مجازا إذا وجدت قرينة. هنا نحمل صيغة لا ترتمس صيغة النهي على الحرمة على الكرامة بقرينة بقرينة صراحة الرواية الأخرى في الجواب. واضح؟ لو كانت لا ترتمس تدل على الحرمة، كيف تصرح الرواية الأولى بجواب رمس الصائم رأسه في الماء؟ واضح؟ طبعا الآن لا يمكن أن تأخذ هذه المسألة الفقهية من هنا البحث الأصولي، يرجع كل فرد إلى من يقلده. هنا الآن السيد الشهيد يريد بعض الروايات، يريد أن يعلمنا كيفية الجمع بين الروايات لأنه يفتي بهذه الأمور. واضح؟ إذا النتيجة جواز رمز الصائم رأسه في الماء على كراهة. الجواز أخذناه بتصريح الرواية الأولى، الكراهة أخذناه بصيغة لا ترتمس، وأخذ المثال الذي قبلته. كيف الرواية تقول اغتسل للجمعة صل صلاة جعفر الطيار، صلي تدل على وجوب الصلاة، ظاهرة في وجوب الصلاة، اغتسل ظاهرة في وجوب الغسل. ثم تأتي رواية أخرى تقول يجوز ترك غسل الجمعة ويجوز ترك صلاة جعفر الطيار. يجوز الترك، هذه صريحة في الجواز. إذا نحمل قوله اغتسل على استحباب الغسل، وقوله صلي على استحباب الصلاة، وهكذا إذا تعارض نص صريح قطعي مع نص ظاهر ظني عمل بالدليل الذي يمثل نصا صريحا قطعيا، وأول الظاهر بما ينسجم مع ذلك النص القطعي. واضح؟ تقرا هذه الحالة الثانية. قال قدس سره، قد يكون احد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا، ويدل الاخر الكلام الاخر بظهوره مو بنصه وقطعيته، لا بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله ان يقول الشارح في حديث مثلا: يجوز للصائم ان يلتمس في الماء حال صومه. فيقول في حديث اخر: لا تلتمس في الماء وانت صائم. فالكلام الاول دال بصراحة على إباحة الالتماس للصائم، والكلام الثاني لا تلتمس في الماء وانت صائم يشتمل على صيغة له لا تلتمس، وهي تدل بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي. صيغة النهي لها معنيان: أعمالها يعني استعمال صيغة النهي، في الكراهة مجازا. لماذا استعمال مجازي؟ لأن الاستعمال الحقيقي استعمال الشيء فيما وضع له، استعمال المجازي استعمال الشيء في غير ما وضع له. صيغة النهي موضوعة للوجوب، فاستعمال صيغة النهي صيغة النهي موضوعة في الحرم، استعمال صيغة النهي في الحرم استعمال حقيقي، استعمال صيغة النهي في الكراهة استعمال للصيغة في غير ما وضعت له فهو استعمال مجازي. قال: قدس سره، وهي تدل بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمال صيغة النهي في الكراهة مجازا فينفع التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة يجوز للصائم صريح، وظهور النص الثاني في الحرمة لا ترتمس، لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان. لماذا؟ لأننا قلنا إن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، هذه أحكام تكليفية خمسة بينها تضاد، والمتضادان لا يجتمعان، مثل السواد والبياض في الأجزاء التكوينية بينهما تضاد، يمكن أن يكون هذا الشيء هو أسود وفي نفس الوقت هو أبيض، لا يمكن، واضح. يمكن أن يكون هذا الماء في نفس الوقت الذي هو حار هو بارد، لا يمكن، لا يمكن اجتماع الحرارة والبرودة واجتماع السواد والبياض في آن واحد. كذلك لا يمكن ان يكون هو واجب وهو حرام، هو واجب وهو مباح، هو حرام وهو مباح، هو حرام وهو واجب، هو حرام وهو مستحب، واضح. قال: قدس سره، لان الاباحة والحرمة لا يجتمعان نظرا لانهما متضادان وضدان لا يجتمعان. وفي هذه الحالة عند التعارض بين النص الصريح والظاهر الظني يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، لأن الكلام الصريح القطعي يؤدي إلى العلم والقصد الحكم الشرعي، بينما الظهر يؤدي إلى الظن، واضح. سنفسر الكلام الآخر الظاهر على ضوئه، يعني على ضوء النص الصريح القطعي، ونحمل صيغة النهي فيه في الكلام الظاهر الثاني على الكراهة، لكي يلتزم النص الثاني الظاهر مع النص الأول الصريح القطعي الدال على الإباحة. إن شاء الله واضح الكلام وواضح الفكرة. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو عام. لاحظ، دليل الرخصة والإباحة فيما إذا كان قطعيا، إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة والوجوب لكن بصيغة نهي أو عام، يعني بشكل ظاهر لا بشكل صريح. اما اذا كان النص الاول دال على الاباحة بشكل صريح والنص الثاني دال على الحرمة والوجود بشكل صريح، واضح مشكلة. يوجد هنا؟ يعني يقول رواية تقول الخمر حرام، رواية أخرى تقول الخمر جائز، رواية تقول الخمر حرام، رواية تقول الخمر ماذا؟ واجب. هنا تعارض بشكل صريح، لكن رواية تقول ماذا؟ رواية تقول يجوز شرب الخمر، ورواية أخرى تقول لا تشرب الخمر. هنا نحن لا تشرب على الكراهة، لنفصل الرواية على الجواب. طبعا طبعا تبين الخمر حرام بلا شك، هذا من باب الجمع يعني، لأن الصيغة يعني صيغة الأمر أو النهي ليست صريحة، ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا. لماذا؟ لأن دليل الإباحة التي في الأرض يجوز ترخيص نص صريح، واضح؟ لا توجد صيغة للإباحة، بينما الوجوب والحرمة لهما صيغة، للوجوب صيغة الأمر، للحرمة صيغة النهي، بينما الإباحة تساوي الطرفين الإتيان والكار، لا توجد له صيغة، وإنما يوجد قصة تقول هذا مباح هذا جائز. القاعدة الثالثة، يتكلم المصنف عن التخصيص والتقييد، وهذه قاعدة عامة. لاحظوا أحيانا يأتينا يقول المولى هكذا: بني أكرم كل الجيران، أكرم كل العلماء، ثم بعد ساعة أو ساعتين يأتي بقرينة منفصلة، يعني كلام منفصل عن الكلام الأول، يقول لا تكرم الكتاب. هنا الآن حصل تعارض، التعارض حصل، العموم يقول أكرم كل عالم وأكرم كل جار حتى لو كان فاسقا. النهي الثاني لا تكرم الفساق، يقول حتى لو كان الفساق جيران أو علماء. في تعارض إيه؟ في العالم الفاسق وفي الجار الفاسق. واضح؟ هنا أيهما أقوى؟ العام في عمومه أقوى، يعني كل عالم كل جار أقوى، أم لا تكرم الفاسق من الجار والعالم أقوى؟ تقدم فيما سبق أن ظهور القرينة لا تكرم الفساق مقدم على ظهور ذي القرينة، واضح؟ وبالتالي يبقى عموم العام على عمومه، يعني يبقى نحن نقول نلتزم بعدم جواز إكرام الفاسق من العلماء ومن الجيران، هذه الحصة الخاصة المخصصة نلتزم بها، ويبقى عموم العام على عمومه، يعني يبقى أنت تكرم العلماء والجيران الآخرين غير الكتاب، فظهور العام في بقية أفراد العام موجودة، واضح؟ ظهور العام في الأفراد التي لم تخصص موجود، لكن في الأفراد الخاصة القريبة تلبسنا عليه، واضح؟ مثلا الآن أنت تقول ماذا؟ أنت لديك مدرسة، تقول لعامل المدرسة تعطيه مبلغ من المال، وتقول له ماذا؟ أعطي هذا المال لكل طلاب المدرسة، ثم تقول لا تعطي المجدين، لا تعطي الكتالة، هاي لا تعطي الكتالة، وين يتعارضون؟ في طلاب المدرسة الكتالة، اكرم كل الطلاب سواء كانوا كسالى غير كسالى، مجدين ام غير مجدين، لا تكرم الكسالى. تقول لا تعط هؤلاء يتعارضوا في الطلاب الكسالى. العام يقول اكرمهم، الخاص يقول لا تكرمهم. واضح هذا على نحو القرينة المنفصل. احيانا القرينة منفصلة، انت تعطي هذا العامل تقول يا فلان خذ هذا المال واكرم طلاب المدرسة ولا تكرم الكسالى. قرينة منفصلة، الكلام منفصل. يقولون يحمل العام كل طلاب المدرسة، كل الفقراء، كل العلماء على الخاص. لا تكرم الكسالى، واضح؟ لا تكرم الكسالى، واضح؟ اذا جاءنا عام وجاءنا خاص نحمل العام على الخاص، ويكون ظهور الخاص والقرينة مقدم على ظهور العام وجه القرينة، لكن العام لا يسقط كاملا. يعني انت حينما تقول اكرم كل العلماء ثم تقول لا تكرم الفاسق من العلماء، في هذه الحالة لا يعني اخراج الفاسق اسقاط وجوب الاكرام عن كل العلماء وعن جميع العلماء فساقا وعدولا، لا، يبقى ظهور وجوب الاكرام للعلماء العدول. واضح ان شاء الله. العام ان دلالته على العموم بالنص الوضعي، اقول اكرم كل العلماء، اكرم جميع العلماء، اكرم العلماء جمعا، اكرم العلماء كافة، اكرم العلماء قاطبة. فاستفدنا العموم من ايه؟ من النص الوضعي، من الاداة اللغوية، كل العلماء، جميع العلماء. استفدنا العموم والشمول من نفس الاداة الدالة لغويا على العموم. هذا يقال له عام. القرينة التي تخصص لا تكرم الفاسق من العلماء، لا تكرم الفاسق من الجيران، لا تكرم الكسلان من الطلاب، يقال لها مخصص. واضح؟ يقال لها مخصص في قبال العام. فإذا ماذا يقابل العام؟ الخاص. أحيانا العموم لا نستفيد من ماذا؟ لا نستفيده من الأداة اللغوية، من الإطلاق وقرينة الحكمة. أكرم العلماء وأسكت، إما أن أقصد كل العلماء وإما أن أقصد بعض العلماء. لم أنص على جميع العلماء وكل العلماء وكافة العلماء، لكن المتكلم حكيم في مقام بيان تمام مراده. ولو كان هذا المتكلم يريد بعض العلماء لوجب عليه ان يبين ويقول بعض، وحيث لم يبين اذن هو يريد الكون. لكن هنا استفدنا العموم والشمول، ليس ببركة الاداء لكن كل العلماء جميع العلماء، ببركة الاخلاص. اذا قولنا اكرم جميع العلماء، اكرم كل العلماء، اكرم كافة العلماء، اكرم العلماء قاطبة، اكرم العلماء جمعاء، نستفيد العموم من ايه؟ من نص الاداة اللغوية. هذا يقال له عام. احيانا اكرم العلماء واسكت، هنا ايضا نستفيد العموم والشمول، لكن ببركة الاخلاص وقرينة الحكمة. ايهما اقوى في العموم؟ نص الاداء. حينما تقول اكرم كل العلماء اقوى من قولك اكرم العلماء. واضح؟ حينئذ اذا قلت اكرم العلماء، اكرم الجيران، اكرم الطلاب، ثم تاتي رواية اخرى وتقول لا تكرم الفاسق من العلماء، لا تكرم الفاسق من الجيران، لا تكرم الكسلان من الطلاب، هذا يقال له مقيد. وذات اكرم العلماء، اكرم الطلاب، اكرم الجيران، يقال له مطلق. اذا ما يقابل الاطلاق هو التقييد، وما يقابل العام هو التخصيص. يقابل العام الخاص، ويقابل المطلق المقيد. كيف يكون الجمل العرفي؟ بحمل العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد. واضح الى هنا؟ واضح. لاحظوا في التخصيص يكون التعارض في المحمول للموضوع. لاحظ العبارة هكذا: العالم الفاسق يكرم. العموم هكذا يكون، العالم الفاسق هذا موضوع، يكرم محمول. الخاص ماذا يقول؟ العالم الفاسق لا يكرم. لاحظ التعارض بين يكرم ولا يكرم، بين محمولين. حينما تقول اكرم كل الجيران، يعني هذا هو ماذا يقول؟ الجار، كل جار حتى الفاسق يكرم. لا تكرم الفاسق، ماذا يقول؟ يقول الجار الفاسق لا يكرم. أعطي جميع الطلاب، ماذا يقول؟ يقول الطالب الكسلان يعطى. الخبر الآخر حينما تقول لا تعطى الطالب الكسلان، يعني الطالب الكسلان لا يعطى. لاحظ دائما التعارض ليس في الموضوع، في المحمول. يعطى لا يعطى، يكرم لا يكرم. اذا التخصيص والتقييد، حبل الخاص على العام، حبل العام على الخاص، وحبل المطلق على المقيد، انما يكون ماذا؟ اذا تعارض المحمولان، لا ما اذا تعارض الموضوعان. واضح. لاحظ الروايه ماذا تقول؟ الرضا حرام. الرضا موضوع، حرام محمول. يعني كل الرضا حرام. اما ان تقول كل الرضا حرام هذا عموم، واما تقول الرضا حرام هذا اطلاق. واضح. كيف الروايه اخرى ماذا تقول؟ الرضا بين الوالد وولده جائز. يعني يمكن الاب يعطي ابن مال وياخذ عليه رضا، جائز شرعا، جائز. الرضا بين الوالد وولده هذا موضوع المحمول، جائز. لاحظ الثلاثة في المحمولين. واضح. المحمول الاول يقول حرام، المحمول الثاني يقول جائز وليس بحرام. الربا حرام، يعني كل الربا حرام حتى بين الوالد وولده. الاخر يقول الربا بين الوالد وولده جائز. صار ثلاثي في المحمولين. واضح. في هذه الحالة تخرج الخاص، ما هي الحصة الخاصة؟ الربا بين الوالد وولده تبقى على الزواج، ويبقى كل الربا حرام فيما عدا الربا بين الوالد وولده. فنحمل العام كل الربا حرام على الخاص، الربا بين الوالد وولده ليس بحرام وجائز. فنقول كل الربا حرام ما عدا الربا بين الوالد وولده. إذا هذه هي القاعدة الثالثة من قواعد الجمع العرفي، حبل العام على الخاص. نقرأ ثالثا، قاعدة ثالثة: قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا مثل، وأخف دائرة مثل الرضا بين الوالد وولده، أخف دائرة من الرضا، وأخف دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. ومثاله أن يقال فيما الرضا حرام، ويقال في نص آخر الرضا بين الوالد وولده مباح. لاحظ التعارض بين حرام وبين مباح. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول الرضا حرام، موضوعها عام الرضا يعني كل الرضا، لأنها تمنع بإطلاقها هذا الخبر الرضا حرام عن التعامل الرضوي مع أي شخص حتى لو كان أبا أو ولدا. والإباحة في النص الثاني الرضا بين الوالد وولده مباح، موضوعها خاص خصوص الرضا بين الوالد وولده، لأنها تسمح بالرضا بين الوالد وولده خاصة. وفي هذه الحالة نقدر النص الثاني الرضا بين الوالد وولده مباح، ونقدم النص الثاني على الأول الرضا حرام، لأنه يعني النص الثاني يعتبر بوصفه أخف موضوعا من الأول. الأول موضوعه عام كل الرضا، الثاني موضوعه خاص خصوص الرضا بين الوالد وولده، لأنه النص الثاني يعتبر بوصفه يعني على أساس أنه أخف موضوعا من الأول، من النص الأول يعتبر قرين عليه، يعني لأنه النص الثاني يعتبر قرين على النص الأول، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقط الرضا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده لأفضل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم. وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عموم العام ثابتا لأدوات العموم الثابتة لغويا، جميع كل قاصدة جمعاء كافة، ويسمى تقييدا يعني تقييد الخاص على العام يسمى تقييدا له يعني للعام إذا كان عموم العام ثابتا للإطلاق وعدم ذكر الخير. إذا قال الربا حرام لم يقل كل الربا حرام، الربا بالإطلاق. ويسمى الخاص في الحالة الأولى إذا كان العموم بالأداة مخصصة، وفي الحالة الثانية إذا كان العموم بالإطلاق يسمى الخاص مقيدا. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما يعني تقديم المخصص والمقيد على العام والمطلق، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. يبقى كل عالم أشرف كل عالم كل جار كل طالب يشمل جميع الطلاب ما عدا الفاسق منهم، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة العام حجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى. ما هي الحجة الأقوى؟ التخصيص والتقييد على الخلاف لا أكثر، لأن عندنا حجتين، عندنا ظهور العام وعندنا ظهور القرينة، عندنا ظهور العام وهو ذي القرينة وعندنا ظهور الخاص وهو القرينة، أيهما أقوى؟ ظهور القرينة أم ظهور ذي القرينة؟ ظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة، فنرفع اليد عن ظهور ذي القرينة بمقدار ما تخالف القرينة لذي القرينة. واضح. أكرم كل العلماء هذا عافظة، لا تكرم الفاسق من العلماء هذا لا تكرم الفاسق من العلماء هذا أقوى من ظهور أكرم كل العلماء، فنرفع اليد عن خصوص الفاسق من العلماء لا نكرمه، يبقى ظهور وجوب الإكرام في كل العلماء بعد الفساق منهم. ولذلك يقول إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا أكثر. واضح. القاعدة الرابعة نلمح إليها وهي جدا هامة، قاعدة الحكومة. قلنا في التخطيط والتأكيد يكون التنافي في الموضوع للمحمول. في المحمول قلنا العام يقول العالم الفاسق يكرم، الخاص يقول العالم الفاسق لا يكرم. لكن احيانا لاحظ ماذا تقول؟ العالم يكرم، ثم تأتي رواية اخرى تقول العالم الفاسق ليس بعالم. لاحظ تصرفنا في الموضوع. واضح. تأتي آية رواية تقول يجب الحج على المستطيع. ما هو الموضوع؟ المستطيع. ما هو المحمول؟ يجب عليه الحج. تأتي رواية أخرى ماذا تقول؟ الذي ليس بمستطيع. إذا النص الثاني إما يضيق الموضوع وإما يوسع الموضوع. كيف توسع الموضوع؟ لاحظ، لا صلاة إلا بطهور. واضح. ما هو يعني الصلاة؟ هذا موضوع المحمول، مشروطة بالطهور، طهارة. ثم تأتي رواية أخرى تقول الطواف بالبيت صلاة، يعني جعلت الطواف صار من أفراد الصلاة. الطواف بالبيت صلاة، ولا صلاة إلا بطهور. إذا لا طواف إلا بطهور. يشترط في الطواف أو لن يكون على وضوء. إذا إما أن يتصرف في الموضوع وإما أن يتصرف في المحمول. التنافي في المحمول في التخصيص والتقييد. التنافي في الموضوع يعني إما تقييد الموضوع وإما توسعة الموضوع. كيف تقييد الموضوع؟ المستطيع هذا موضوع يجب عليه الحج. تلك الرواية تقول المدين ليس بمستطيع، ضيق دائرة الاستطاعة. تقول العالم يجب إكرامه، ثم تأتي أخرى الفاسق ليس بعالم، ضيقنا دائرة العالم. وأحيانا توسع لا صلاة إلا بطهور، يعني الصلاة يجب فيها الطهور، فهي في آخر وهذا يوسع. يقول الطواف بالبيت صلاة، لكن التفتوا في الحكومة نوسع الموضوع او نضيق الموضوع، حلايتان واعتباران لا حقيقتان. الان الطواف حقيقة هو صلاة؟ لا، باعتبار الشارع، بجعل الشارع. ان كان التصرف في الموضوع توسعة وضيقا حقيقة هذا يقال له ورود، وان كان مجازا واعتبارا وعناية يقال له حكومة. ان شاء الله تفصيل الكلام يأتي في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.